بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في أصول الفقه، وقد انتهينا باللقاء السابق وهو الأمس إلى الحديث عن التكليف وشروط التكليف، وتبين أو ذكرنا من شروط التكليف أن من شروط التكليف ما يتعلق بالمكلف، ومنها ما يتعلق بالشيء المكلف به. ورأينا أن من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، يعني العقل والبلوغ، أو العقل وفهم الخطاب، أن العاقل أو قد يعني يعرض له ما يجعله لا يفهم الخطاب، إذن من شروطه العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا يكلف. وفهم الخطاب ويخرج به الصبي ونحوه الذي لا يفهم الخطاب وإن كان لديه بعض العقل. ورأينا أيضا أن ما يعترض به أو ما قد يقال لماذا يكون الصبي والمجنون نسميهما غير مكلفين، مع أنهما يلزمهما الضمان وتلزمهما الزكاة في مالهما ونحو ذلك. والجواب على هذا كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم، أن ما يلزمهم أو ما يلزم من أفعالهم المترتب على أفعالهم من الغرامات، وما يلزم في أموالهم من الزكوات، إنما هو من باب ترتيب المسببات بأسبابها. فقد وجد سبب الغرامة وهو التلف مثلا من الصبي أو من المجنون، فلا بد أن يعوض صاحبه إن كان جراحا أو إتلاف مال، فلا بد أن يعوض، وهذا من باب ترتيب المسبب على السبب. كذلك الزكاة، زكاة إنما تجب في المال، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول استكمل شروط وجوب الزكاة وجبت الزكاة فيه. هذا سبب، سبب الزكاة هو بلوغ المال نصابا مع اكتمال سائر الشروط، سواء كان مالكه عاقلا أو مجنونا أو صبيا، سواء كان مالكه مكلفا أو ليس بمكلف. فالتكليف ليس شرطا في وجوب الزكاة، لأن الزكاة من باب ترتب المسببات على أسباب. كذلك تحدثنا عن النائم والناس، أو وقفنا عند هذا. نعم، وأشار الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى إلى مسألة الخلاف في المميز، حتى الإخوة كان يسأل بالأمس يعني لماذا المميز لا الصبي المميز لا يكلف شرعا، لا يكلف على الصحيح من أقوال أهل العلم الظاهر قوي الدلالة أن الصبي المميز، والمميز من هو؟ من بلغ السابعة فما فوق إلى ما قبل البلوغ، سمي مميزا لأنه يميز بين، يعني بخلاف الصبي الصغير الطفل الصغير وبخلاف المجنون، يميز بين الصحيح والخطأ وبين الرديء والجيد وبين يعني، فهو لديه نوع معرفة بالأدلة وبأحكامها، فلهذا سمي مميزا. لكنه لم يكلف لأنه لم يبلغ القدر من العقل والإدراك الذي يفهم به خطاب الشارع. قد يكون في بعض الناس في مرحلة التمييز أو ما قبل البلوغ قد يكون لديه فهما كاملا، يعني كفهم العاقلين البالغين، لكن هذا ليس معلوما، لا يعلم. كما قلنا أن التكليف مناط بماذا؟ مناط بالعقل، التكليف مناط بالعقل، ومنيط بالعقل لأن العاقل هو الذي يفهم خطاب الشارع ويكون له قصد إلى الامتثال. والعقل لدى المميز لم يكتمل، وقد يكتمل في بعض ما عند بعض الناس يكتمل قبل سن البلوغ لكننا لا نعلمه لا نتيقن وجوده، فلهذا جعل الشارع له علامة واضحة وهي إيش؟ البلوغ، وهي البلوغ علامة واضحة، وهذا هو شأن الشرع في جميع أحكامه، رتب الأحكام على ماذا؟ على علامات ظاهرة، على علامات ظاهرة، ولهذا سيأتينا هناك في القياس إن شاء الله عن تعليل الأحكام، هل تعلل الأحكام بالحكمة والمقصود الشرعي أو تعلل بالوصف الظاهر المنضبط والتي يسميها العلماء العلة؟ الأصل في الأحكام إنما هو تحصيل المصالح وتحقيق مقاصد الشارع، وهي الحكمة المقصودة من ترتيب الأحكام، لكن الشرع لم يجعل الحكمة مناطا أو علامة ظاهرة يستدل بها على الحكم، وإنما جعل الوصف الظاهر المنضبط الذي إذا وجدت الحكمة. فعلق الأحكام أو القياس صحة بناء على وجود الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي سموها عللا علة للحكم، لأنها معلومة ومضبوطة لا اضطراب فيها، لا اضطراب فيها. أما الحكمة في خفائها فتحتاج إلى ما يدل عليها، والدليل عليها هو وجود الوصف الظاهر المنضبط. إذن القاعدة الشرعية العامة في الأحكام أنها بنيت على الأمور الظاهرة المعلومة ولم تبنى على أمور خفية، ولهذا المميز قد يأتي واحد كما قلنا بالأمس واحد من عشرة أو عشرة من مئة أو عدد أو أكثر يفهم الخطاب فهما كاملا قبل أن يبلغ سن البلوغ، لكننا لا نتأكد ولا نعرف من هذا وكيف، ولهذا لم يعلق الشارع التكليف وترتيب الأحكام على يعني الحالات الفردية، وإنما علقها على علامات ظاهرة يعرفها الجميع وهي البلوغ. والبلوغ كما قلنا ما هو معروف يظهر أو علاماته معروفة ثلاث في الذكر وتزيد الأنثى بواحدة، يعني الإنبات والإيش الاحتلام وبلوغ سن 15 أو 18 على الخلاف، ولكن الأرجح والظاهر أنها 15 سنة. والأنثى أيضا قد يكون لديها علامة أخرى تختص بها وهي الحيض. نعم، هذه علامات البلوغ. فإذا حصل شيء واحد من هذه الثلاثة قلنا وعرفنا علمنا أن هذا الشخص مكلف وخاطب بالشرائع. مسألتنا اليوم ما تزال في شروط التكليف، الشروط المتعلقة بالمكلف، بالشخص المكلف، وهي مسألة تكليف الناس والنائم والسكران. يعني من شروط التكليف العقل والبلوغ أو العقل وفهم الخطاب، ومن شروطه ألا يوجد مانع لفهم الخطاب، من شروطه يعني أو من موجبات التكليف تحقق الشرط وانتفاء المانع. فالنسيان والنوم والسكر موانع لمعرفة الخطاب الذي يوجب التكليف، موانع للإنسان أن يعرف الخطاب، فهي موانع للتكليف. فمنهم من يشترط يقول ألا يكون طبعا مرفوع التكليف عن الناس وعن النائم وعن السكران على خلاف كما سنراه الآن. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة الثانية، لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم، وما ثبت من أحكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي كما سبق. نعم، إذا تقر لدينا من قبل أن فهم الخطاب شرط من شروط التكليف، فأي مانع من موانع فهم الخطاب يكون مانعا من التكليف. والنوم يجعل الإنسان يمنع يحول بين الإنسان وبين أن يسمع الخطاب فضلا عن أن يفهمه، فإذا تصرف النائم في حال نومه ففعل فعلا ممنوعا شرعا أو ترك فعلا شيئا مطلوب شرعا، هل نقول أنه في حال نومه مطالب ومخاطب بفعل الأمر وترك النهي؟ لا، على الصحيح لا. نعم هناك مسألة كما قال لك هنا ما ثبت من أحكامهم كغرامات ونحوها، هذا أمر يرجع كما قلنا إلى إيش؟ تعلق المسببات أو المسببات بأسبابها. لكن كعبادة لو ترك، لو نام عن صلاته ونوما عاديا، يعني لا ننظر إلى النوم الذي ينشأ عن تفريط وكسل وتعوده الإنسان ويترك فيه الفرائض والواجبات، لا، النوم الطبيعي الذي يحتاجه الإنسان، نعم عن صلاة، وقد حصل لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم مع صحابته في إحدى السفرات كما هو معلوم، نام عن صلاة الفجر فما قاموا إلا وقد طلعت الشمس. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها كما ورد في الحديث إلا ذلك. إذن وورد الحديث الصحيح، رفع استدل به، رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يقوم. إذن فالنائم في حال نومه هل يخاطب؟ إذا أتيت على نائم في يعني عمق نومه ورأيت شخصا يخاطبه يناديه، يعني يأمره وينهاه، مو يناديه صحيح قم حتى يأمر، لا، ينادي يا فلان افعل لي كذا أو اعمل لي كذا أو لا تفعل كذا، وهو نائم ويعرف أنه نائم، ماذا تقول عن هذا الشخص الذي يخاطب؟ ها، يعني كيف تخاطب إنسانا لا يسمعه في حال النوم؟ إذن فالنوم والنسيان، الناس كذلك، النسيان حالة تعرض للإنسان تجعله تفصل بينه وبين ما يعلمه من قبل، يعني أو ما يريد أن يفعله، فهي تحول دونه بينه وبين معرفة ما كان يعرفه أو علم ما كان يعرفه، هذا النسيان. في حال نسيانه مثلا، لو فرضنا أنه، وقد ورد في النصوص الشرعية، الصائم، ونحن مقدمون على شهر مبارك إن شاء الله والفريضة، يعني المؤمنون يصوم تطوعا وفريضة، إذا أفطر في رمضان ناسيا ما الحكم؟ ما الحكم؟ هل يأثم؟ لا يأثم. القضاء، نعم القضاء يجب عليه القضاء، لأنه قد وجب عليه التكليف في الجملة، لزمه الخطاب الشرعي في الجملة لأنه بالغ عاقل، لكن ذلك اليوم أو اليومين أو لو فرضناه يعني نسي يوما أو أكثر فأفطر، الحكم أنه لا إثم عليه، وأنه طبعا من ناحية أنه قد سبق أن لزمه فيلزمه. من أكل، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن في حالة نسيانه ليس مخاطبا بالتكليف، بمعنى أنه ليس مؤاخذا لأنه لم يترك المكلف به الأشياء المكلف به عمدا. والسكران كذلك، السكران الذي لا يعقل، السكر لا شك أنه محرم، السكر تعمد السكر شرب ما يغيب العقل، السكر ما هو؟ يعني ما تناول ما يغيب العقل ويغطيه، هذا محرم قطعا وباتفاق أهل العلم. لكن قد يحصل السكر للإنسان إما باختياره وإما بغير اختياره، فقد يعني يلجأ إليه إلجاء أو يكره، أو قد يوضع له في طعام أو شراب وهو لا يعلم فيشربه، إذن فيكون تناوله له هو معذور عنه، معذور في تناوله لأنه لم يتعمد، ولكنه حصل السكر الذي غطى عقله وأصبح لا يعقل. في هذه الحالة هل يخاطب إذا ترك واجبا أو فعل محظورا؟ لا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يصح توجيه الخطاب إليه في حالة سكره الذي لا يعقل فيه. وقد يكون السكر بتعمد، يتناول المسكر وهو يعني يعلم أنه مسكر متعمدا، وهذا لا شك فيه أنه فعل حرام، لكنه تناوله وهو قاصد لتناوله ووقع منه الإسكار وغاب عقله، فهل أيضا يرتفع عنه التكليف في حال غياب عقله بالسكر أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. الشيخ الطوفي وقبله الشيخ ابن قدامة وكثير من أهل العلم يقولون السكر الذي غاب عقله في حال سكره إذا ترك واجبا أو فعل محرما يعني لا يكلف، لا يوجه إليه الخطاب. نعم هو مخاطب بما ترك من واجبات فيما بعد أن يصحو من سكره، أو ما ارتكبه من محظورات مخاطبهم، أو قبل أن إيه؟ أن يتعاطى أو أن يدخل في يعني في هذه الحالة، حالة السكر. ولهذا وجب عليه قضاء العبادات، ولزمه غرامة ما يتلفه ما يفعله في حال سكره، لأنه من باب أيضا تعليق المسببات بأسبابها. لكن أيضا اختلف في أمور أخرى، فيما لو طلق أو ظاهر أو يعني أقسم يمينا أو حل ترى يعني آلة من زوجته أو نحو ذلك من الأشياء التي تصدر عنه وهو في حال سكره، هل تلزمه أو لا؟ هذه المسائل مختلف فيها، هذا الخلاف مبني على أنه هل هو مخاطب حال سكره أو ليس بمخاطب. نعم. لماذا في الجملة، لماذا هؤلاء الثلاثة النائم والإيش والناسي والسكران ليس بمكلفين على رأي مكلفين على رأي الشيخ؟ قال لأنهم لا في حال السكر لا يفهمون الخطاب، في هذه الحالة، في حال النوم وفي حال الإيش النسيان وفي حال لا يفهم الخطاب، بمعنى أنه مثل المجنون في حال جنونه والصبي في حال السماع، لا يفهم الخطاب، لأنه لو خاطبته ما سمع، قد يسمعك ولا يجيبك، أو يسمع كلاما ولا يرد، يعني لا يفهم. لكن القدر المشترك بين هؤلاء الثلاثة وبين الصبي والمجنون هو عدم فهم الخطاب، إلا أن هناك بعض الفوارق. فالصبي لا يفهم الخطاب أصالة، لأنه إلى الآن ما نما وعقله وبلغ السن الذي يفهم بها الخطاب، فهذا لا يفهم أصالة. والمجنون لا يفهم الخطاب لعارض قهري خارج عن إرادته، وهو عارض قوي فعلا، يعني إذا المجنون المدبر لا يفهم الخطاب، فهؤلاء أمرهم واضح. النائم في حال نومه كذلك لا يفهم الخطاب، لماذا؟ لأمر عارض، لأنه قد لا يسمعه فعلا، قد تخاطبه أو تخاطبه ولا يسمعه إلا بعد حين. الناسي هو في الحقيقة يفهم الخطاب، لكن في لحظة نسيانه ذلك الأمر الذي نسيه انقطع فيه تذكره واتصال تذكره له، فأصبح كمن لا يفهم الخطاب إذا خطب. فهذا هو القدر الكافي في رفع التكليف في تلك الحالة، القدر الكافي، لأنه يعني هو مطالب في حالة وجوب الشيء عليه على المكلفين، وهو منهم، وهو يعني مفترضين مبالغ عاقل. لكن في حال نسيانه هنا يخرج عن سائر المكلفين بصفة أنه انقطع تذكره لذلك الخطاب الذي كان المفترض فيه أن يفهمه ويتجه إلى تحقيقه وتطبيقه. ففي هذه الحالة كأنه خوطب بخطاب لا يفهمه، فدخل ضمن من يسقط عنه التكليف في تلك الحالة. وأما السكران فهو أيضا لا يفهم الخطاب بسبب عارض وهو السكر، والسبب كما قلنا هذا قد يكون قهريا وقد يكون اختياريا، ولهذا لكونه قد يكون اختياريا واختياري في أمر محرم اشتد خلاف الفقهاء في السكران أنه مكلف أو ليس مكلف. الكثير من أهل العلم يقول ليس بمكلف في حال سكره، ولكنه مطالب بالغرامات والالتزامات التي تنتج عن فعله، لأنه قبل السكر الذي أقدم عليه هو مخاطب، هو فلا يكون ارتكابه المحرم عذرا له في ترك الواجبات وفعل المحظورات. حتى ولو لا هنا هذا، أولئك الذين فرقوا قالوا إن كان بغير اختياره فأمره واضح أو أمره أسهل أهون، بغير اختياره إذن هو الآن في حالة سكر بغير اختياره فهو لا يفهم الخطاب فيكون معذورا كالناس والنائم. أما باختياره، وهذا الذي قاله بعض أهل العلم، أما إذا كان باختياره فإنه قد أقدم على ما يجعله يترك الواجب ويفعل المحظور مختارا، ولا يكون المحرم سبيلا إلى الترخيص. المانعون يقولون لا، المانعون الذين يقولون هو مكلف ومطالب يعني ويلزمه الثمرة ثمرة فادخلة تظهر في ماذا؟ فيما ذكرناه من قبل، يعني في لزوم طلاقه، في لزوم إيلائه وظهاره، في اليمين وعتقه نعته، وفي تصرفه إذا أعطى مالا ونحو ذلك. هل تصرفاته المالية والحقوقية وبعض الأمور المتعلقة بالتملكات تلزمه أو لا تلزمه؟ الذي يقول أنه وخاصة من سكر متعمدا تلزمه، يقول هذه حقوق لازمة له شرعا، وقد تعمد هو ما يبطلها أو ما يعني يدفعها عنه لأمر مكروه، تعمد بارتكاب أمر ممنوع، ممنوع شرعا، فلا يكون هذا الممنوع شرعا المحرم شرعا رخصة له في ترك ما وجبه عليه الشرع. المانعون القائلون بأنه غير مكلف يقولون نحن نفرق بين هذا، بين كونه ارتكب محرم فهو ارتكب محرم ويعاقب عليه ويحد كذا، وعقوبته في الآخرة الوعيد المعروف، لكن ننظر إلى مناط التكليف، هل هو باق فيه أو لا في حال عدم معرفة الخطاب؟ غير موجود، إذن فهو في الحقيقة لا يفهم الخطاب، إذن فلا يتجه إليه الخطاب في هذه الحالة. نعم. فأما قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيجب تأويله إما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب، أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله جمعا بين الأدلة. نعم، القائلون بأن السكران الذي غاب عقله مخاطب مكلف في حال سكره، مخاطب يعني في حال سكره، نؤكد على هذه المسألة، ومسألة قولهم إن السكران مخاطب أو مكلف في حال سكره، والذين يقولونه ليس مكلف لا يعني أنهم يسقطون عنه الواجبات لا، بل يقولون في هذه الحال هل يتجه إليه الخطاب أو لا. أما أنه يلزم شرعا بما ألزمه الشارع لأنه كان يفهمه وبعد أن يزول السكر سيفهمه، فهذا أمر آخر. لكن هنا في حالة غياب عقله هل يتجه إليه الخطاب أو لا؟ يعني هذه هي المسألة، هذه المسألة. الذين يقولون أنه يمكن يجوز عقلا أن يوجه إليه الخطاب، ويجوز وقد وجه وقع توجيه الخطاب والتكليف شرعا، والدليل على أنه حصل التكليف شرعا هذه الآية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. إذن خاطبهم في هذه الحال، خاطبهم في حال وأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني نهي خاطبهم وهم في يعني في يعني عن قربان الصلاة حال السكر، فكأنهم خاطبهم حال السكر، والمخاطبة حال السكر هي التكليف، المخاطبة الخطاب هي التكليف. فاستدلوا بهذه الآية وقالوا السكران يخاطب، لأن الله خاطب المؤمنين، وهذا طبعا هذا الكلام كان قبل أن يبت تحريم الخمر، قبل أن يبت، لأن الخمر كما هو معلوم جاء تحريمه متدرجا. فأول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم جاءت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاءت الآية الباتة فيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. إذن هذه الآية قبل أن يحرم الخمر وكان مباحا وكانوا يتناولونه لأنه مباح، وخوطبوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال سكركم، إذن خاطبهم في حال سكره، إذن يجوز أن يخاطب السكران، يخاطب يعني يكلف. والجواب على هذه الآية أن الخطاب فيها هنا جواب بجوابين، جواب الأول أن الخطاب ليس لمن وقع في السكر فعلا، وإنما لمن وجدت منه بوادر السكر، يعني ما يزال في بداياته وما زال يفهم الخطاب، ما يزال يفهم الخطاب، إذن فليس مخاطبة لمن سكر فعلا، أو كما قال الشيخ هنا أو على من وجد، لا أو على ما على النهي عن السكر ثم إتيان الصلاة. يعني والأول الذي ذكره قال يعني أن الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يدخلوا أن يتناولوا المسكر ثم يدخلون في الصلاة. وهذا خاطبهم وهم ما يزالون على إدراكهم وعقولهم. أو أنه خطاب لمن تناول المسكر فعلا إلا أنه قبل أن يعني يدخل في حالة الإسكار وغياب العقل، وإنما هو في بداياته. ففيه لها تأويلات، لها أحد هذين التأويلين، ولا بد من ذلك التأويل، لأنه لا يعقل أن يخاطب من لا يفهم الخطاب. نعم. المسألة الثالثة، المكره قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف، وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة. هذه مسألة أخرى متعلقة بشروط التكليف الخاصة بالمكلف، وهي الإكراه. هل الإكراه مانع من موانع التكليف، بمعنى أنه لا يصح أو لا يصح تكليف المكره فإن فعل شيئا على يعني في حال إكراه لا يؤاخذ به؟ هذه المسألة. من هو المكره أولا؟ المكره من حمل على فعل شيء لا يرضى، هذا من حمل وأجبر على فعل شيء أو فعل أمر، يعني أمر لا يرتضيه لا يرضى. والإكراه درجة، فإما أن يكون إكراها ملجئا أو غير ملجئ. الإكراه حمل إنساني أو شخص الإنسان على فعل ما لا يرضى فعله، أو ما لا يرضى حمله على أن يفعل شيئا لا يرضى فعله ولا يريد. وقد يكون ملجئا وقد لا يكون ملجئا. فما هو الإكراه الملجئ؟ تعرف الملجئ؟ وهو هو قال إذا كان ملجئا. نعم، هذا هو الإكراه. الإكراه يعني هو يعني الإكراه معناه العام أن يحمل الإنسان على فعل شيء لا يرضاه ولا يريده، يحمل بالقوة بالقهر والقوة، بمعنى أنه لو لم يفعل لعوقب، لو لم. هذا معنى الإكراه. لكنه قد يكون ملجئا. فرق العلماء بين الإكراه الملجئ وبين الإكراه غير الملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي لا تبقى للمكره فيه أي إرادة أو علاقة، لا يبقى له فيه أي إرادة، ويصبح فيه كالآلة في يد الغير. كيف؟ مثاله مثلا أن يأتي إلى شخص فيكتف، تربط جميع يعني أطرافه ويكتف، ثم لو فرضنا مثلا عمله يعني وذكروا بعض العلم، فيرمى في وهو صائم مثلا، فيرمى في ماء، في ماء يغطس فيه، فيأتي يدخل الماء إلى حلقه وجوفه، لا يستطيع أن يمنعه. هذه الحالة هو لا يستطيع، لا هو اغترف بيده، ولا إنما أغمس في الماء وهو مكتف اليدين حتى لا يستطيع أن يكمم فمه كذا، فدخل الماء. في هذه الحالة ليس للمكره لمن فعل به ذلك أي إرادة أو أي حيلة في أن يمنع عن نفسه ما حصل منه. ومثله أن يختم مثلا ويلقى على شخص فيموت فيقتله، على طفل أو على شخص نائم أو كذا إلى آخر، فهذا ملجأ. هذا ليس للفعل الذي حصل منه أو لآثر الفعل الذي حصل منه ليس فيه له أي علاقة، إنما هو كالآلة، فهذا يسمونه الملجأ. وأما الإكراه العادي فمثالنا يعني مثلا واحد قال لآخر يعني وهو أو يعني خلينا في مثالنا هذا، قال له هو صائم، قال له إما أن تفطر وإما أن أفعل بك كذا، أجلدك 10 جلدات أو 5 أو 100 أو يعني له نوع اختيار بين أن يفعل هذا أو يتحمل العقوبة الضرر الذي هدد به. ففرقوا بين الملجأ وبين الإكراه الملجئ وبين الإكراه غير الملجئ، أو بين المكره الملجئ وبين غير الملجئ. قالوا أكثر أهل العلم إلا من يعني قليل قالوا الملجئ في حكم يعني تصرفاته لا يخاطب بها، يعني غير مكلف. ليش؟ قالوا لأنه كالآلة، كالسكين، كالسيف الذي يضرب به، فإذا أخذ شخص سيفا أو بندقية وضرب أو رمى بها شخصا وقتله، هل تخاطب الآلة أو يخاطب من رمى بها؟ يخاطب الرامي بها أو الفاعل. فكذلك في هذه الحالة المخاطب هو المكره وليس المكره. أما ما دام له نوع اختيار ففيه خلاف، ففيه الخلاف. نعم. فيقول المكره: قيل إذا بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء، وعرفنا ما هو الإلجاء، فليس بمكلف. وقال أصحابنا، يعني الشيخ، يعني أصحابهم الحنابلة، ومعهم كثير من أهل العلم، بل يعني أكثرهم يقول هو مكلف مطلقا، هو مكلف مطلقا، سواء كان الإكراه ملجي أو غير ملجي. ليش؟ لماذا؟ سيذكر الأدلة، لا نسبقها، سيذكر الأدلة. نعم. لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، فإذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى، قيل أدى ما كلف به، ثم إن قصد التقية وإلا كان مطيعا. نعم. يعني الذين يقولون إن المكره مكلف نظروا إلى أصل سبب التكليف، ما هو؟ العقل وفهم الخطاب، فهو عاقل بالغ عاقل يفهم الخطاب، وهو أيضا قادر على الفعل وعلى الترك، قادر بجسمه بنفسه على الفعل وعلى أن يفعل عن أي طرق. الإكراه أمر طارئ، يعني له أن، يعني المكره غير الملجأ، له يعني يستطيع أن يفعل ما أكره عليه ويستطيع أن يترك، يعني هو فيه نوع خيار، يستطيع أن يفعل ما أكره عليه ويستطيع أن يترك، ولكنه إذا ترك تضرر. وهنا يأتي مسألة الإكراه أو مسألة يعني عدم مخاطبته. فيقولون دليلنا على أنه مكلف من حيث جملة هو عاقل قادر يفهم الخطاب، كل هذه هي شروط التكليف، فيكلف كغيره. ويؤكد هذا أنه إذا أكره على ما يجب عليه فعله هل يقبل منه أو لا يقبل؟ ها؟ يؤكد على أنه، أن الإكراه ليس مانعا من التكليف، أنه لو أكره على ما يلزمه فعله ففعله يقبل منه ظاهرا أو لا يقبل؟ يقبل. فلو أكره على أن يصلي ومطلوب منه أن يصلي، وأكره أن يصلي وصلى، في الظاهر نقول صلى أو ما نقول؟ صلى. كونه صلى خوفا من الإكراه وليس طاعة لله، هذا أمر بينه وبين ربه، هذا بينه وبين رب، كونه طائعا في الحقيقة أو لا أمر باطل، لكن في الظاهر نقول أنه صلى، ولا نجبره أو نطلب منه أو نلومه ونقول له أنت ما صليت. ها؟ وكذلك إذا في الأصل إذا أكره على الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقبلها منه أو لا؟ نقبلها منه في الظاهر، كونه قالها تقية أو لا هذا أمر باطل بينه وبين رب. إذن فالإكراه ليس مانعا من التكليف، لأنه إذا وجد العقل وفهم الخطاب وجب التكليف. نعم. ما دليل الآخرين؟ قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه. فعل؟ الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه، ولا يصح منه غيره فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره. نعم. دليل القائلين بأنه مكلف في حال إكراهه، يقولون بأنه غير مكلف، يقولون الإكراه يرجح جانب الفعل للشيء الذي أكره عليه، فيجب يعني فيلزم فعله، وقد ورد من الشرع في الشرع ما يجعل ما يبيح للمكره أن يفعل ما أكره عليه. إذن فجانب الاستجابة لفعل ما أكره عليه شرعا واضح واقع وارد، حتى لا يلحقه الضرر. وقد ورد في حديث عمار رضي الله عنه أنه قيل له أن يسب أو كذا، نعم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن عادوا فعد. إذن فقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز أكبر يعني جرم يمكن أن يقع، وهو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإكراه، بمعنى رخص فيه، فهذا كأنه في هذه الحالة في حكم غير المخاطب، هكذا يستدلون. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن المسألة في مسألة أصل التكليف، هل يتوجه الخطاب أو لا يتوجه. أما كونه يرخص ويستثنى فهذا أمر آخر، فأصل التكليف أن يخاطب بأنك لا يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا الخير ولا ترتكبوا الفواحش إلى آخر ذلك خطاب. هل يتوجه إلى المكره ولا لا؟ إذا وجه إليه وهو في حال إكراهه، يفهمه أو لا يفهمه؟ يفهمه. هل له قصد صحيح إلى فعله؟ له قصد صحيح قد يفعله، لكن لو فعله بحكم الإكراه قد يتضرر. نقول هذا أمر آخر، هذه هنا رخصة، هذه رخصة بسبب تعرض إرادته لما يزيلها عن مسارها الصحيح. وهناك يعني مثال آخر يؤكد هذا، وهو أن الإنسان إذا أكره على قتل شخص آخر مسلم، هل له أن يقتله؟ القائلون بأنه مكلف يقولون ليس له أن يقتله، والقائلون بعدم تكليفه هل يقولون يجوز له أن يقتله؟ بالإجماع بالاتفاق أن من أكره على قتل مسلم فقتله، يعني خير بين أن يقتل فلان المسلم أو أنه هو نفسه يقتل، فقتل ذلك بإجماع الناس المسلمين أهل العلم أن من فعل ذلك فإنه يقتص منه، أنه يقتل المكره. لأنه لماذا؟ لأنه استبقى نفسه بحياة غيره، وهما سواء في الشرع. نعم، لا هو يعني هذا المخير، هذا الذي يعني لا غير الملجأ أمره آخر، لكن هذا الذي قيل له تقتل فلانا من الناس أو تقتل، يعني كان له نوع خيار بين أن يبقي نفسه بذهاب حياة غيره، يعني فيه اتفاق على أنه يقتل، وطبعا يقتل المكره كذلك كلاهما. أجابوا عن هذا أنه استبقى يعني خير بين شيئين متساويين فاختار أحدهما، إذا هذا زال عنه الإكراه، زال عنه الإكراه، هو خير بين شيئين متساويين فاختار نفسه واستبقاها بحياة غيره، وهما عند الشرع سواء في الاستبقاء، فأهدر حياة غيره، ولهذا الله